أرسل آنفا سؤالا يتعلق عبر الموقع عن بيت شعر يقول: ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزراع إلا ما زرع. ويريد الحديث حول البيت عموما. هذا البيت لأبي العتاهية، شاعر عاش في عصر بني العباس، وهو صاحب أبيات وفيرة كثيرة في الزهد، ومنها قوله: خبز وماء وظل هي النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت أني مقل. أما المعنى البيت، البيت يقول: لا يحصد ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزراع إلا ما زرع. مضت سنة الله عز وجل أن ما عنده من الخير المحض لا ينال بمعصيته، إنما ينال بطاعته. هذا الشاعر يوظف هذا المعنى في قوله: ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزراع إلا ما زرع. وهذه حقيقة متفق عليها. ومن بيان ذلك أن الإنسان مثلا إذا أراد الرزق المبارك لا يمكن أن يصل إلى الرزق المبارك عن طريق محرم، فلو غش أو ارتشى أو خان أو نهب أو اختلس أو أفسد بطريقة ما حتى وصل إلى المال، فقد يصل إلى المال عينه ويظفر بالنقود، لكن محال أن تكون تلك النقود خيرا له، محال أن ينال منها البركة، محال أن يحصل منها على ما ينفعه في أمر آخرته، كل ذلك منتف، لأن الطريق الذي وصل به إلى المال لم يكن مباحا، كان محرما، فهذا لا يسمى خير، يسمى شر. ولا يمكن أن الشر يسوق إلى الخير، إنما يسوق إلى الخير خير مثله. فمن اتبع الطرائق الشرعية في اكتساب المال نال خيرا وهو المال، ونال بركة ذلك المال لأنه توخى طريقا محمودا إلى جمع المال. هذا من معاني قول أبي العتاهية: ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزراع إلا ما زرع. كذلك من معانيها أن الكسل أمر بغيض، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. فليس الكسل معدودا في الخير، بل هو معدود في الشر. وفي الحديث وفي قول عمر: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فلا يعقل أن أحدا يتكاسل يتماوت، أتاه الله جل وعلا عافية وهو منكفئ في داره في حجرته في بيته، ويقول: البلد ليس فيها مال، ليس فيها اقتصاد، ليس فيها. يعرج باللائم على غيره وهو يريد أن الرزق يأتي من نافذة بيته. هذا محال. لا ينال الخير بالشر، جلوسك في بيتك مكوذك في دارك شر، لكن خروجك إليها، خروجك إلى الدنيا، خروجك إلى الأرض، ربنا يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وذكر الله عز وجل أشرف العبادات وهي صلاة الجمعة، قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وأمرنا أن نبتغي من فضله وأن نسأله جل وعلا من رزقه وأن ننتشر، نبحث، نسترزق. حتى الطير لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها في التوكل مثال، قال: تغدو خماصا وتروح بطانة، فأثبت لها الخروج تبحث عن رزقها، لا يأتيها الرزق وهي في وكرها، وإن كان الله قادر على ذلك بلا ريب. لكن المقصود: ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزراع إلا ما زرع. كذلك من الخير أن تجتمع الأمة، أن تتآلف، أن تلتحم. فليس من المعقول أن نصل إلى اللحمة بأن ننشر في الناس شق عصا الطاعة، هذا محال، هذا لا يمكن أن يؤدي إلى لحمة، لا يمكن أن يؤدي إلى اجتماع. ننشر في الناس شق عصا الطاعة ثم نطلب من وراء ذلك اجتماعا واعتصاما ولحمة كما أمرنا الله. إنما ينبغي علينا أن ندعو الناس إلى السمع والطاعة في غير معصية الله، إلى اللحمة، إلى أن يكون بعضنا قريبا من بعض، إلى أن يعرف الراعي حق رعيته، وتعرف الرعية حق الراعي، وتحب الرعية ولي أمرها، ويحب ولي الأمر الرعية. خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم. هنا تلتئم القلوب، تجتمع الأنفس، يلتئم الشمل، تكون الأمة أقوى من أعدائها.